تحية لكم من جديد، وأجدد التحية مشاهدي الكرام لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شيخنا، كنا نتحدث في الأسانيد وبينتم الأسانيد التي ورد أو التي انتقل القرآن الكريم إلينا بها، فما أهمية هذه الأسانيد؟ لا شك أن الأسانيد مهمة جدا في نقل القرآن الكريم. طبعا في الزمن كما قلنا الأصل في نقل القرآن ما كان في الصدور دون السطور يعني، لكن هذا لا يعني أن ما كان في السطور غير مهم، هو مهم أيضا. ولكن لا شك أن أهمية الأسانيد، أولا أن الإنسان تطمئن نفسه في نقل هذا القرآن الكريم، ثانيا حفظ رسم المصحف، رسم العثماني الذي رسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الاطمئنان التام لأن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، وعدم اختلاف أهل العلم في نقله. ثم كذلك الآن الناس تتشرف بهذا، يتصور أنت الآن لما إنسان يكون عنده لقى التقى بشيخ جليل مثلا أو بمسؤول كبير أو بأديب أو ما شابه ذلك يفتخر بها، طيب أنا التقيت بفلان أو عندي رسالة من فلان أو كذا، فكيف بالله عليك إنسان عنده إسناد برب العالمين، متصل برب العالمين، يعني لما يكون أنا عندي إسناد أنقله عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين، في شرف أعظم من هذا الشرف؟ لا والله لا شرف، لا شرف، شرف عظيم جدا أن الإنسان عنده إسناد إلى رب العزة تبارك وتعالى، تلقاه عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة تبارك وتعالى. فالأسانيد مهمة من هذا الحيث، حتى يعني وإلا عندما نقول القرآن متواتر ما نعني بالتواتر، هو أن ينقله جمع عن جمع. وكلما كثرت هذه الأسانيد، شوف مع كثرتها وعدم اختلافها يدل على ماذا؟ أنه صحيح، أنه صحيح. نعم. بارك الله فيكم.